فأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم وبها فلاحهم وسعادتهم بها قاموا بعبوديته وبها حمدوه وشكروه وبها لهجت ألسنتهم بذكره وسعت جوارحهم وخدمته وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة فبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم عن مخالفته وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه فأحبوا كل عمل يقرب إليه وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تنايلوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. فأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجميلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة بمثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب فصارت عاداتهم عبادات فصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم. فتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم، فذكر من جملة أسماء ربنا سبحانه وتعالى اسم الودود، وهذا الاسم جاء على زنة فعول ويراد به أحد معنيين: أولهما أنه فعول بمعنى فاعل أي ودود بمعنى واد، فهو يحب من يحب من خلقه، والثاني أنه فعول بمعنى مفعول فهو ودود بمعنى مودود أي يحبه أولياؤه. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من المتكلمين في تفسير أسماء الله الحسنى كالزجاج والزجاج والخطاب في شان الدعاء وابن القيم في مواضع من كتبه. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معاني ذلك، فبين تودد الله سبحانه وتعالى إلى خلقه بأنواع من التودد، منها تودده إليهم بذكر نعوت كماله وصفات جلاله وجماله، فإن سماع هذه النعوت وإدراك هذه الأوصاف يجذب القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، لأن القلوب الكاملة والأرواح الفاضلة مجبولة على محبة الكمال ومن اتصف به. فلما اطلعت قلوبهم على مبلغ كمال الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والجمال أحبت الله سبحانه وتعالى وانجذبت قلوبهم إليه. ومنها تودده سبحانه وتعالى إليهم بآلائه ونعمائه التي يسديها إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى هدى الخلق إلى مصالحهم

وجعله مجاب الدعوة وجيها معظما عنده، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، وهو حديث قدسي أي إلهي، ففيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر آثار المحبة فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أنني أسدده فلا يقع منه شيء إلا وفق مرادات المحبوبة عندي المرضية لي. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وهذا من تعظيم قدره، إلى آخر الحديث. ثم قال المصنف: وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان تودد الله لخلقه، أتبعه بمودة أوليائه ومحبتهم له، فأخبر رحمه الله تعالى أن مودة أوليائه، أي خالص محبتهم له، فإن المودة من الود، والود هو خالص الحب، فهي ليست محبة مجردة، بل محبة خالصة لا يشركها غيرها. ومودة أولياء الله له هي روحهم الذي تحفظ به حياتهم، وروحهم أي راحتهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، وبها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، فمدار كمالهم كله راجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب عجب عجاب في هذا الباب، فإن هؤلاء الثلاثة هم أحسن من تكلم من محقق أهل السنة في أبواب السلوك والرقائق على محبة الله وآثارها. وقد أفردها أبو العباس بن تيمية بقواعد عدة وجدت جملة منها، وله كلام منثور في كتب أخرى كالتحفة العراقية. وأما تلميذه ابن القيم فله كلام متفرق، وله كتاب مفرد هو روضة المحبين. وأما ابن رجب فله كلام كثير متفرق، وله كتاب مفرد هو استنشاق نسيم الأنس. وينبغي أن يطالع طالب العلم ما كتبه هؤلاء في المحبة، فإن المحبة هي أعظم محرك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، والقراءة فيها مما يقوي النفس ويحملها على ملازمة الطاعة والانكفاف عن المعصية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آثار مودة أولياء الله له أن جميع محابهم الدينية والطبيعية صارت تبعا لمحبتهم لله سبحانه وتعالى، وأشار بالدينية إلى المحاب الشرعية، وأشار بالطبيعية إلى المحبوبات القدرية. فالمحاب وهي المحبوبات الشرعية والقدرية عند أولياء الله كلها تبع لمحبة الله، وبين المصنف ذلك بقوله: أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. فكل الأمور الشرعية دائرة عندهم مع محبة الله سبحانه وتعالى. ثم بين كيفية مصير محابهم القدرية إلى محبته فقال: وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، فهم إنما اتخذوها وسائل تعينهم على ما أمرهم الله عز وجل به، وهم كذلك إذا تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة كقوله تعالى كلوا واشربوا، فإن هذا دال على الأمر بها. فالحامل لهم على امتثال الأوامر واتخاذ هذه الأمور القدرية وسائل تعينهم على طاعة الله هو محبة الله سبحانه وتعالى، وبهذه المحبة صارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل هذه الآثار الجميلة الجليلة كلها من آثار المحبة التي تفضل الله بها عليهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب، فإن الحب يقوى ويضعف ويزيد وينقص، فمن زاد حبه زاد قربه، ومن نقص حبه قل قربه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن محبة الله في قلوب المؤمنين ليس لها مثيل ولا نظير في كل شيء من الأسباب والغايات والأقدار والآثار واللذات والسرور والبقاء والدوام والسلامة من المكدرات والمنكدات، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فكذلك لا يكون لمحبته في قلوب الخلق نظير أبدا. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.